إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال كلامنا يدور حول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، وهو العنوان الذي وضعه العلامة الألباني لكتابه الجامع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وصلنا إلى ما عنونا به المؤلف من قوله ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات، أي أنه سيذكر السنة في القراءة، لأننا مأمورون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وبأن نصلي كما كان يصلي. قال: وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من السور والآيات فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها، وهاك تفصيل ذلك مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس. وهاك تفصيل ذلك، لأن هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، فتكون تفصيل مفعولا به. وهاك تفصيل ذلك مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس. قال: صلاة الفجر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل، بطوال المفصل. قال في الحاشية: هي السبع الأخيرة من القرآن، وأوله قاف على الأصح، أي أول المفصل قاف. وسمي المفصل مفصلا لكثرة الفصل بينه ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن السور يفصل بينها كثيرا بالبسملة، فسمي بذلك المفصل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطوال المفصل، فكان أحيانا يقرأ الواقعة ونحوها من السور في الركعتين، يعني كان يقسم السورة على الركعتين، وقرأ من سورة الطور وذلك في حجة الوداع، وكان أحيانا يقرأ قاف والقرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى، وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل كإذا الشمس كورت، وقرأ مرة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، حتى قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. والراجح أنه قرأ ذلك عمدا، فالأصل في كل ما جاء في هيئات الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قصده. فمن السنة أن تقرأ بالزلزلة في الركعتين في صلاة الصبح أحيانا، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقرأ مرة في السفر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: اقرأ في صلاتك المعوذتين، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وهذا فيه رد على قول انتشر في وقت من الأوقات، وهو أنه لا يجوز لك أن تنوي الدعاء إذا قرأت الآيات التي فيها دعاء، يعني إذا قرأت آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، الدعاء مش عايزين، لا يكلم الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يقول اقرأوا على أنه قرآن، لا تنوي الدعاء وإلا بطلت الصلاة. وهذا قول باطل، هذا قول باطل، وإلا فكيف يحصل التدبر في الصلاة لا يكون إلا بذلك. وها هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن يأمر عقبة ابن عامر رضي الله عنه بقراءة المعوذتين يقول: فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال: وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك، فكان يقرأ 60 آية فأكثر. قال بعض رواته: لا أدري، في إحدى الركعتين أو في كلتيهما. وكان يقرأ بسورة الروم، وأحيانا بسورة ياسين، ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين، هكذا. وإن قلنا المؤمنون فعلى الحكاية، لأن السورة تسمى المؤمنون. حتى جاء ذكر موسى وهارون، أو ذكر عيسى. قال في الحاشية: أما ذكر موسى فهو في قوله تعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. وأما عيسى ففي الآية التي بعد هذه ب4 آيات: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فشك الراوي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى ذكر موسى وهارون أو إلى ذكر عيسى، قال: أخذته سعلة فركعا، يعني لم يستطع أن يكمل القراءة صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أحيانا يؤمهم فيها بالصافات، وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وفي الثانية بهل أتى على الإنسان، وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية. إذن هذا الذي ذكره شيخ الألباني رحمه الله فيه أكثر من سنة. السنة الأولى أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ السور كاملة في الصلاة، ما كان يأخذ بعض سورة ويقرأ. يعني بعض الأئمة يأخذ جزءا من سورة طويلة فيأخذ ربعا من هذه السورة ويقرأ في الركعة الأولى، ويقرأ غيره من نفس السورة في الركعة الثانية، أو يأتي بآيات أخرى من سورة أخرى. هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة، وإنما كان يقرأ السورة كاملة، فإما أن يقرأها في الركعتين، وإما أن يخص كل ركعة بسورة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أولا. وكذلك من سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي يوم الجمعة بالسجدة والإنسان كاملتين، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يقرأ بعضا من سورة السجدة وبعضا من سورة الإنسان، يريد أن يأتي بالسجدة التي في سورة السجدة فيقرأ آية قبلها وآية أو آيتين بعدها، فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب للبدعة، هو أقرب للبدعة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ السجدة والإنسان غير كاملتين، وكان يداوم عليهما في صلاة صبح الجمعة، كان يداوم على ذلك صلى الله عليه وسلم. والذي يقرأ بعضا من سورة السجدة ويخص آية السجدة بالقراءة ويظن أن السورة تقرأ من أجل السجدة، نقول: أنت أخطأت في ذلك، ليس المراد السجدة، وإنما المراد ما جاء في السورتين من معان تتعلق بخلق الإنسان وباليوم الآخر ويوم القيامة، فهذا مذكور في السورتين، ويوم الجمعة هو الذي ستقوم القيامة فيه، ولذا كان تذكير المرء به. ولذا لا يشرع أن يستبدل المصلي سورة السجدة بغيرها مما فيه سجدة، أن يعني بعض الناس قد لا يقرأ بسورة السجدة لكن يقرأ سورة الانشقاق لأن بها سجدة، فنقول هذا كذلك لا يجوز، هذا لا يجوز، إما أن تقرأ السورتين كاملتين أو أن تقرأ غيرهما. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الثالثة أنه كان يطيل في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، وتجد بعض الأئمة يعكس الأمر فيطيل في الركعة الثانية ويقصر الركعة الأولى، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر بأنه كان يسوي بين الأوليين أحيانا، هذا كان يقع منه أحيانا، يعني أن تكون السورة الركعة الأولى كالركعة الثانية، وقد يقع أحيانا أن تكون الأولى أطول، أن تكون الثانية أطول من الأولى، يعني إذا قرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية، فالغاشية أطول من الأعلى، هذا قد يقع أحيانا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل أن تكون الركعة الأولى هي الأطول من الركعة الثانية. نعم، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بطوال المفصل، لكن هل تستطيع أن تقرأ البقرة في ركعتين أو في ركعة في صلاة الفريضة؟ هذا غير منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا، هذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نقول لو فعله لصحة الصلاة، يعني هذا لا يقتضي بطلان الصلاة، لا يقتضي بطلان الصلاة، لكن هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. قال القراءة في سنة الفجر، وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ ولا شك أنه قرأ بأم الكتاب صلى الله عليه وسلم، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لكن كان يخفف صلاته صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما آية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، وفي الركعة الثانية أو الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، والآيتان في سورتين منفصلتين، لكن هذا في ماذا؟ هذا في السنة، هذا في السنة، أما الفرض فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وربما قرأ بدلها فلما حس عيسى منهم الكفر إلى آخر الآية، وأحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الأخرى، وكان يقول نعم السورتان هما، لأن هاتين السورتين براءة من الشرك، من الشرك العلمي والعملي، من شرك الاعتقاد وشرك العمل، سورة الكافرون براءة من شرك العمل لا أعبد ما تعبدون، وسورة الإخلاص براءة من شرك الاعتقاد، فأنت تعتقد أن الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال وسمع رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه، ثم قرأ السورة الثانية يعني الإخلاص في الركعة الأخرى فقال هذا عبد عرف ربه. طيب من يستطيع أن يشرح لنا هذا الحديث؟ سمع منه الكافرون في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه، وسمع الإخلاص في الركعة الثانية قال هذا عبد عرف ربه، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأنه لما قرأ سورة الإخلاص وحد الله تبارك وتعالى التوحيد الصحيح في أسمائه وصفاته وعرفه، يقول قل هو الله أحد الله الصمد يعني السيد الذي كمل في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته، وهكذا في سائر الصفات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا اعتقاد ومعرفة بالله تبارك وتعالى، ولذا لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عرف عرف ربه. طيب لما قرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، والإيمان مبناه على العبادة، أن تجعل العبادة لله، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فلما قال لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد آمن بربه، لأنه جعل العبادة لله دون من سواه. قال صلاة الظهر، صلاة الظهر، لكن ما فضل ركعتي الفجر؟ لم يذكر الشيخ رحمه الله فضل ركعتي الفجر. ها، خير من الدنيا وما فيها، هذه السنة، فكيف بالفرض؟ وهذا ينادى به على من ينامون عن صلاة الصبح، طامة كبرى وخسران مبين. الذي ينام عن صلاة الصبح ويصليها بعد شروق الشمس، لا يصليها مع الناس في المسجد، هذا فاته أجر عظيم، وهو متوعد عن الفرض. إذا كانت السنة خير من الدنيا، خيرا من الدنيا وما فيها، فكيف بالفرض وهو أعظم أجر؟ ولذا ما ينبغي للإنسان أن يترك صلاة الصبح في جماعة حيث ينادى بها، من صلاها كذلك هو في ذمة الله، هو في نور الله يوم القيامة، من صلى البردين دخل الجنة، بشر المشائين في الظلمات، يعني صلاة العشاء والصبح، بالنور التام يوم القيامة. أجور عظيمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الأفضل أن تصلى في البيت، السنن عموما الأفضل أن تصلى في البيت، السنن الأفضل أن تصلى في البيت، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلاة الظهر، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، لكن صلاة الظهر أقصر من صلاة الصبح، أطول صلاة هي صلاة الصبح، ثم يأتي بعد ذلك، تأتي بعد ذلك صلاة الظهر. وكان أحيانا يطيلها حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي منزله، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها، يأتي البقيع ثم يرجع إلى بيته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلاتنا، ولو رأى الصحابة صلاتنا؟ العجيب، يعني هذا مما يعني أأسف له، أننا نقرأ ونبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنظر في صلاة بعضكم فأجده يخفف القيام من الركوع جدا، والجلوس بين السجدتين. إذن لماذا نقرأ؟ ولماذا لا نعمل بما نعلم؟ لماذا يحصل هذا يا إخوة؟ بارك الله فيك، هذا ما ينبغي. علمت شيئا فاعمل به، وإلا كان حجة عليك. نحن لا نصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصليها، لكن لا أقل من أن تطمئن في صلاتك، أن تأتي بالقدر المجزئ. قال وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وهذا فيه دليل على ماذا؟ على صحة عمل الإمام. إذا وجد إنسانا يدخل المسجد وهو راكع، فله أن ينتظر حتى يركع هذا الذي جاء متأخرا معه، ولا شيء في ذلك. هذا دليل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع؟ كان يطيل صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى كما يقول الراوي، يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. فلا شيء في ذلك إن انتظرت الداخل حتى يركع معك وحتى يدرك الركعة. وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية، يعني على النصف من صلاة الصبح. في الصبح كان يقرأ من 60 إلى 100 قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهي 30 آية وفيها الفاتحة. وأحيانا كان يقرأ بالسماء والطارق، والسماء ذات البروج، والليل إذا يغشى، ونحوها من السور. وربما قرأ إذا السماء انشقت ونحوها. وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته. إذن هذا كذلك فيه توكيد للسنة التي ذكرناها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة كاملة، ما كان يأخذ أجزاء من السور. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته. هذا فيه دليل على أن الصحابة نقلوا لنا كل شيء يتعلق بالصلاة. إذا لاجتهاد في أحكام الصلاة، لاجتهاد في أحكام الصلاة. ومن طريف تصنيف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله أنه صنف كتابا سماه لا جديد في أحكام الصلاة، لأن الصحابة نقلوا كل شيء يتعلق بالصلاة. كانوا يعرفون قراءته باضطراب لحيته. وكان أحيانا يجهر بالآية يسمعهم إياها، وهذه كذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية، فمثلا يأتي على اهدنا الصراط المستقيم ويرفع صوته بها صلى الله عليه وسلم، أو غيرها من الآيات في السور يسمعهم الآية أحيانا. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين. الأصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة وسورة في الركعة الأولى والثانية. طيب ماذا عن الثالثة والرابعة؟ كان يقرأ الفاتحة فقط. هذا هو الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان أحيانا يقرأ سورة مع الفاتحة في الثالثة والرابعة كذلك. هذه سنة كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين. إذن صلاته كانت متدرجة، وهذا فيه بيان لخطأ يقع فيه بعض المصلين، وهو أنه إن كان في الركعة الأخيرة أطال السجود جدا، فإن قيل له في ذلك يقول كنت أدعو الله تبارك وتعالى، نقول هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاته كانت متدرجة. فمعنى ذلك أن السجدة الأخيرة لن تكون أطول مما سبقها من السجدة، فإن فعلت ذلك خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، قدر 15 آية. طيب الفاتحة كم آية؟ فإذا قال الراوي قدر 15 آية وحرز ذلك وقدره، فهذا فيه أن النبي كان يضيف سورة مع الفاتحة أحيانا في الثالثة والرابعة. ولذا قال الشيخ الألباني رحمه الله في الحاشية، قال هذا رواه أحمد ومسلم، وفي الحديث دليل على أن الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين سنة. يعني هب أنك تصلي خلف إمام يطيل، وفي الركعة الثالثة قرأت الفاتحة ولم يركع، ماذا تصنع؟ تسكت؟ اقرأ سورة أخرى، اقرأ سورة أخرى. بل هذا سنة كذلك في صلاة الجنازة. يعني أنت كبرت التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة وقرأت الفاتحة ولم يكبر الإمام للتكبيرة الثانية، من السنة أن تأتي بسورة بعد الفاتحة. هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في صلاة الجنازة. فيقول وعليه جمع من الصحابة، يعني على هذه السنة، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو قول الإمام الشافعي سواء كان ذلك في الظهر أو غيرها. وأخذ به من علمائنا المتأخرين أبو الحسنات اللكنوي في التعليق الممجد على موطأ محمد، وقال: وأغرب بعض أصحابنا حيث أوجبوا سجود السهو بقراءة سورة في الأخريين، يعني بعض الأحناف أوجب على من قرأ سورة مع الفاتحة في الثالثة أو الرابعة أوجب عليه سجود السهو. قال: وقد رده شراح المنية إبراهيم الحلبي وابن أمير حاج وغيرهما بأحسن رد، ولا شك في أن من قال بذلك لم يبلغه الحديث، ولو بلغه لم يتفوه به، يعني بهذا الكلام. قال: وربما اقتصر فيهما على الفاتحة، وهذا هو الأصل، لكن إن قرأ سورة فهذا كذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. قال: وقد أمر المسيء في صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والموضع موضع بيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذن هذا يعني أن المصلي سواء كان إماما أو مأموما في صلاة سرية أو جهرية يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، أنه قال في صلاتك كلها، لم يستثني صلى الله عليه وسلم، ما استثنى صلاته خلف الإمام في الجهرية، والموضع موضع تعليم. قال: وفي رواية في كل ركعة. قال: وكان يسمعهم الآية أحيانا، وكانوا يسمعون منه النغمة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، يعني كان يمدها صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يقرأ بالسماء ذات البروج وبالسماء والطارق ونحوهما من السور، وأحيانا يقرأ بالليل إذا يغشى ونحوها. هذا كله في صلاته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتح في صلاة الظهر. قال: صلاة العصر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة. وهذا فيه دليل آخر على انتظار المسبوق. وكان يقرأ في كل منهما قدر 15 آية، قدر نصف ما يقرأ في كل من الركعتين الأوليين في الظهر. إذن هذه الصلاة أقصر من صلاة الظهر. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما، وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، وكان يسمعهم الآية أحيانا، ويقرأ بالسور التي ذكرنا في صلاة الظهر. قال: صلاة المغرب، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها أحيانا بقصار المفصل، حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم انصرف أحدهم وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني معنى ذلك أن الظلام التام لم ينزل بعد، فكان ينصرف منها النبي صلى الله عليه وسلم سريعا، لأنه كان يقرأ قصار المفصل. لكن هذا لم يكن دائما من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة خاصة، لأنه أحيانا كان يقصر وأحيانا كان يطيل صلى الله عليه وسلم. قرأ في سفر بالتين والزيتون في الركعة الثانية، وكان أحيانا يقرأ بطوال المفصل وأوساطه، فكان تارة يقرأ بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وتارة بالطور، سمعه في ذلك جبير بن مطعم لما جاء في فداء أسرى بدر، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا كان في صلاة المغرب. وتارة بالمرسلات قرأ بها في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم، كما تنقل ذلك أم سلمة رضي الله عنها. وكان أحيانا يقرأ بطول الطوليين الأعراف في الركعتين، يعني كان يقرأ الأعراف في الركعتين، فهذا يعني أنه كان يطيل جدا صلى الله عليه وسلم. نعم، المغرب. ولذا قلنا حال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب يعني لم يكن على هيئة واحدة صلى الله عليه وسلم. قال في الحاشية لما قال وكان أحيانا يقرأ بطول الطوليين، قال أي بأطول السورتين الطويلتين، وطول تأنيث أطول، والطوليين تثنية طولا، وهما الأعراف اتفاقا والأنعام على الأرجح. يعني كان يقرأ بالأعراف أو الأنعام صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، وتارة بالأنفال في الركعتين. قال القراءة في سنة المغرب، وأما سنة المغرب البعدية فكان يقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. طب ماذا عن السنة القبلية؟ ليست سنة راتبة، قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. وأما البعدية فهي من السنن الراتبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صلاتها في البيت، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة المغرب في المسجد قط البعدية، وإنما كان يصليها في البيت صلى الله عليه وسلم. كان يقرأ بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لأنها وتر الليل، فكان يستفتح يومه بسورتي الإخلاص ويختم يومه بسورتي الإخلاص صلى الله عليه وسلم. يستفتح يومه بسورتي الإخلاص في ركعتي الفجر، ويختم يومه بسورة الإخلاص في ركعتي المغرب، سنة المغرب. قال صلاة العشاء، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل، فكان تارة يقرأ بالشمس وضحاها وأشباهها من السور، وتارة بإذا السماء انشقت وكان يسجد بها، وقرأ مرة في سفر بالتين والزيتون في الركعة الأولى، ونهى عن إطالة القراءة فيها. أقصر صلاة هي صلاة العشاء، هذه أقصر صلاة، صلاة العشاء، والذي نجده من بعض الأئمة أنه يطيل في العشاء ما لا يطيل في غيره، ربما أطال في العشاء ما لا يطيل في صلاة الصبح، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس في صلاة الصبح يكونون ماذا يا أهل العربية؟ ما جمع نشيط؟ نشيطين ونشطا، تجمع جمع مذكر سالما وكذلك جمع تكسير، فيكونون نشيطين، ولذا يطيل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة العشاء فإنها تكون آخر اليوم، يريد الواحد أن ينام، خاصة أنهم كانوا أهل زرع، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء، صلاة العشاء. فيأتي الرجل ويجتهد في حضور الجماعة ثم تطيل عليه الصلاة بعد ذلك، ولذا لما أطال معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، أنه أطال في صلاة العشاء. نعم. قال ونهى عن إطالة القراءة فيها، وذلك حين صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل من الأنصار فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس يعني في العشاء فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن أردت الإطالة أطل في صلاة الليل، لكن لا تخالف السنة. قال: صلاة الليل. وكان صلى الله عليه وسلم نقرأ ونكتفي بهذا القدر. ها؟ قال: صلاة الليل. وكان صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة فيها، وربما أسر، يعني يصنع هذا وهذا، يجهر بالقراءة ويسر. قال: يقصر القراءة فيها تارة ويطيلها أحيانا، ويبالغ في إطالته أحيانا أخرى، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حذيفة بن اليمان: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعتين، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ صلى الله عليه وسلم، ثم ركع. الحديث. قال الشيخ: هكذا في الرواية بتقديم النساء على آل عمران، وهو دليل على جواز ترك مراعاة ترتيب المصحف. الشيخ ذكر أدلة كثيرة قبل ذلك ذكرناها، وأن التنكيس المحرم أو المكروه هو التنكيس في نفس السورة. قال: وكان قال: وقرأ ليلة وهو وجع السبع الطوال صلى الله عليه وسلم. لعلكم تسمعون ذلك للمرة الأولى، يعني الذي نسمع أنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء، لا، قرأ ليلة وهو وجع صلى الله عليه وسلم السبع الطوال. قال ابن الأثير: بالضم. الطوال جمع الطولة مثل الكبرى، والسبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة. هذه قرأها في ليلة صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بصورة منها، وما علم أنه قرأ القرآن كله في ليلة قط، بل إنه لم يرد ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه حين قال له: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فقرأه في 20 ليلة. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. ثم رخص له أن يقرأ في 5، يعني في 5 ليال، ثم رخص له أن يقرأ في 3، ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك، وعلل ذلك في قوله له صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه، لأنه سيحرص على ختم السورة وآخر السورة، فلن يتدبر القرآن، ولذا قال لم يفقهه. قال: وفي لفظ: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم له: فإن لكل عابد شرة، قال بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء، وهي النشاط والهمة، وشرة الشباب أوله وحدته، شرة الشباب أوله وحدته. قال الإمام الطحاوي: هي الحدة في الأمور التي يريدها المسلمون من أنفسهم في أعمالهم التي يتقربون بها إلى ربهم عز وجل. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب منهم فيها ما دون الحدة التي لا بد لهم من القصر عنها والخروج منها إلى غيرها، وأمر بالتمسك من الأعمال الصالحة بما قد يجوز دوامهم عليه ولزومهم إياه حتى يلقوا ربهم عز وجل. وروي عنه صلى الله عليه وسلم في كشف ذلك المعنى أنه قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وهو حديث صحيح متفق عليه. ولذا علق الشيخ الألباني رحمه الله على قول الطحاوي رحمه الله وروي، لأن كلمة روي تشعر بأن الحديث ضعيف، وهو في الصحيحين. إذن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل، صلي كل ليلة بمئة آية، بمئتي آية، بثلاثمائة آية، لكن لا تنقطع. لا تصلي ليلة بالبقرة وآل عمران والنساء ثم تمكث شهرا لا تصلي ركعة بالليل، هذا لا يحب الله تبارك وتعالى، وإنما يحب العمل الدائم. قال: فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، يعني انقطاع، فترة يعني انقطاع. ولذا من الخطأ اللغوي أن تقول جلسنا فترة نتدارس كتاب أصول الإيمان، لأن الفترة يعني الانقطاع، لكن الصحيح أن تقول مدة، الصحيح أن تقول مدة، مدة من الزمن. قال: ومن كانت فترته، ما معنى فترته؟ انقطاعه إلى غير ذلك فقد هلك، لأنه قد ينقطع عن الفرض. إن انقطع عن السنة أحيانا فلا بأس، وأما أن ينقطع عن الفرض فهذا فيه الهلاك. قال: ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ليلة بمئتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. لو قرأت سورا من أواسط المفصل وقصار المفصل لحصلت ذلك في وقت يسير من الليل. وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل والزمر، لي الإسراء والزمر. وكان يقول: من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر خمسين آية أو أكثر، وتارة يقرأ قدر يا أيها المزمل. وما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله إلا نادرا، وهذا ورد في رمضان، كان يحيي ليله صلى الله عليه وسلم ويوقظ أهله ويشد مئزره، أما بخلاف ذلك فما كان يصلي الليل كله. فقد راقب عبد الله بن خباب بن الأرت، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها، وفي لفظ في ليلة صلاها كلها، حتى كان مع الفجر، فلما سلم من صلاته قال له خباب: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها، أي أنه قام الليل كله. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، إنها صلاة رغب ورهب، لها سبب، وإني سألت ربي عز وجل ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، وفي لفظ ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، يعني ألا يستأصل شأفتهم ولا يبقي منهم أحدا. فأعطى الله عز وجل نبيه سؤله، ولذا يقول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الهلاك العام للأمم هذا رفع قبل موسى، كانت الأمم قبل ذلك إذا كذبوا أنبياءهم أهلكهم الله عز وجل هلاكا عاما. فسأل النبي ربه أن يرفع ذلك فاستجاب له. قال: وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، يعني الظهور الكامل التام. قد يظهر العدو الكافر على بعض ديار المسلمين، لكن أن يظهر ظهورا كاملا على كل ديار المسلمين فهذا لا يكون. أعطى الله عز وجل ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم. وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا، الفرق والجماعات والتفرق والأحزاب. قال: فمنعنيها. نسأل الله السلامة والعافية. ما معنى منعنيها؟ يعني لم يستجب الله تبارك وتعالى له، ولذا وقعت الفرقة وافترقت الأمة على 73 فرقة. قال: وقام ليلة بآية يرددها حتى أصبح، وهي: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بها يركع وبها يسجد وبها يدعو، يعني يكررها صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها وتدعو بها، وقد علمك الله القرآن كله، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه، يعني غضبنا منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. صلى الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وقال له رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد، يرددها لا يزيد عليها، كأنه يقللها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. تعدل ثلث القرآن في ماذا؟ في الجزاء لا الإجزاء. في الجزاء لا الإجزاء، يعني لا يقرأ الواحد منا سورة الإخلاص 3 مرات ويقول ختمت القرآن، ليس علي أن أقرأ غيرها. نقول هذا لا يجوز. هذا المذكور إنما هو من باب الجزاء وليس من باب الإجزاء، ومن فعل ذلك فقد وقع في هجر القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. طيب، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. نعم. لا، تصلي تحية المسجد حتى تستمع للخطبة من أولها، إنه يجب عليك أن تستمع للخطبة.